قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: صيام يوم الشك. قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد الأشج عن أبي خالد عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة أنه قال: كنا عند عمار رضي الله عنه فأتي بشاة مصلية فقال: كلوا. فتنحى بعض القوم قال: إني صائم. فقال عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول النسائي رحمه الله: صيام يوم الشك، أي حكم صيامه. وأورد الأحاديث في ذلك، وفيها ما يدل على كراهته، على تحريمه أو كراهته على الأقل. وذلك في ما أورده من الحديث من إطلاق عمار بن ياسر رضي الله عنه أن ذلك معصية للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أورد النسائي حديث عمار وأنه كان في يوم شك، أي اليوم 30 من شهر شعبان، وكان يوم شك هل هو من رمضان أو من شعبان. ومن المعلوم أنه لا يثبت رمضان إلا إذا شهد بدخول الشهر، أو أكملت عدة شعبان 30 يوما وبعد ذلك يبدأ شهر رمضان. فاليوم 30 هو يوم الشك، وصيامه محرم، لأن عمار رضي الله عنه أطلق عليه أنه معصية. وكان عمار رضي الله عنه أتي بشاة مصلية وطلب من الحاضرين أن يأكلوا وأن يشاركوا في الأكل، وكان بعض القوم امتنع وقال: إني صائم. فقال عمار عند ذلك: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فالإطلاق بأنه معصية لأبي القاسم صلى الله عليه وسلم يدل على تحريم صيامه، وأنه لا يجوز للإنسان أن يصوم يوم الشك الذي هو يوم 30 من شعبان، وإنما عليه أن يكون مفطرا في ذلك اليوم اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولأنه قد جاء في الحديث عنه: لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. فقوله لا تتقدموا هذا نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقدم بالصيام. وعمار بن ياسر رضي الله عنه أطلق على صيام يوم الشك بأنه معصية لأبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وأبو القاسم كنية الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا يذكرونه بكنيته عليه الصلاة والسلام. وقد قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بالكنية حسن، وذكره بوصف الرسالة أحسن. وذكره بوصف الرسالة أحسن، يعني إذا قيل رسول الله، إذا قيل أبو القاسم فهو حسن، وإذا قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أحسن. يعني ذكره بوصف الرسالة أحسن من ذكره بالكنية. قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد الأشج. أخبرنا عبد الله بن سعيد الأشج وهو ثقة، أخرج حديث البخاري وأصحاب الكتب. نعم، أصحاب الكتب الستة كلهم أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي خالد. عن أبي خالد الأحمر وهو سليمان ابن حيان وهو ثقة، أخرج حديثه صدوق يخطئ أخرج حديث أصحاب الكتب. نعم، صدوق يخطئ أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن قيس. عن عمرو بن قيس الملائي وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق السبيعي الهمداني وهو عمرو بن عبد الله، الهمداني السبيعي، الهمداني نسبة عامة والسبيعي نسبة خاصة، لأن سبيع جزء من همدان أو بعض من همدان، وهو مشهور بالنسبة الخاصة اللي هي السبيعي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن صلة، عن صلة بن زفر، عن صلة بن زفر وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال كنا عند عمار، عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي عدي عن أبي يونس عن سماك أنه قال دخلت على عكرمة في يوم قد أشكل من رمضان هو أم من شعبان، وهو يأكل خبزا وبقلا ولبنا، فقال لي هلم، فقلت إني صائم، قال وحلف بالله لتفطرن، قلت سبحان الله مرتين، فلما رأيته يحلف لا يستثني تقدمت قلت هات الآن ما عندك. قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحابة أو ظلمة فأكملوا العدة عدة شعبان، ولا تستقبلوا الشهر استقبالا، ولا تصلوا رمضان بيوم من شعبان. من هو الذي يأكل؟ دخلت على عكرمة. نعم، أورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، والإسناد أن من هو الذي دخل سماك بن حرب دخل على عكرمة، أن سماك بن حرب دخل على عكرمة وهو يأكل، وهو يأكل تمرا خبزا وبقلا ولبنا، وهو يأكل خبزا وبقلا ولبنا، فقال فطلب منه أن يتقدم للأكل، فقال إنه صائم، فحلف عليه لا يفطرن، ثم قال سبحان الله مرتين، ثم لما رآه عازما وحالفا تقدم للأكل وقال هات ما عندك، أي هات ما عندك من الحجة في ذلك، يعني في هذا الإصرار وهذا الإلزام وهذا التأكيد بالحلف. فقال حدثني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتقدموا رمضان، لا تتقدموا، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. نعم، صوموا لرؤيته، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أي أن الصيام صيام رمضان يكون في الدخول لرؤيته، وفي الإفطار في الخروج منه يكون لرؤيته، فإن حصل مانع في السماء من غيم أو ظلمة أو قطر أو ما إلى ذلك أو غبار أو ما إلى ذلك، فإن الناس يكملون عدة شعبان، يكملون شعبان 30 يوما، ولا يستقبلون الشهر استقبالا، يعني بأن يصوموا اليوم الذي يشك فيه لاحتمال أن يكون من رمضان، بل لا يصام رمضان إلا بيقين، إما برؤية وإما بإكمال العدة، ولا يكون الصيام إلا بإحدى هاتين الطريقتين، إما برؤية الهلال أو بإكمال عدة شعبان 30 يوما، وبعد ذلك يصام رمضان. ولا تستقبلوا الشهر استقبالا إيش؟ ولا تصلوا رمضان بيوم من شعبان، ولا تصلوا رمضان بيوم من شعبان، بمعنى أن الناس يصومون في اليوم في آخر يوم من شعبان وصلا له برمضان واحتمالا لأن يكون من رمضان، لأن الصيام لا يكون إلا بيقين من دخول الشهر، وذلك بحصول الرؤية أو بحصول إكمال العدة عدة شعبان 30 يوما. قال أخبرنا قتيبة، أخبرنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ، وثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا ابن أبي عدي، قال حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم مشهور بنسبته إلى جده عدي ابن أبي عدي، محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي يونس، عن أبي يونس وهو القشيري حاتم بن أبي صغيرة، حاتم بن أبي صغيرة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سماك، عن سماك بن حرب وهو صدوق وروايته عن عكرمة فيها اضطراب, وخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. لكن الحديث يعني كما هو معلوم جاء من طرق متعددة من غير هذا الطريق الذي هي طريق عكرمة, فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقد مر بنا طرق عديدة لهذا الحديث. عن عكرمة, عن عكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس, عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما, وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام, وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عكرمة مولى ابن عباس فإن فيه كلام, لكن خرج له أصحاب الكتب الستة, ومن أحسن ما كتبه أو ما كتب فيه عنه كتابة الحافظ عنه في مقدمة الفتح, فإنه حصر الأقوال التي قيلت فيه, القوادح التي قدح بها قدح به من أجلها, وأجاب عنها بتفصيل وإيضاح وبيان, هو من أوضح ما يكون ومن أبين ما يكون في مقدمة الفتح. يعني أطال في الكلام عليه وعلى الإجابة عما أورد عليه وما قدح فيه في مقدمة الفتح, لأن المقدمة ذكر فيها الأشخاص الذين تكلم فيهم من رجال البخاري سواء كان الكلام مقبول أو غير مقبول, ولكنه اعتذر وأجاب عن كل واحد بما يناسبه, وكان بالنسبة لعكرمة فصل الكلام تفصيلا وبينه تبيينا, وذلك بحصر الأقوال التي قيلت فيه ثم الإجابة عنها. قال التسهيل في صيام يوم الشك. قال أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال أخبرني أبي عن جدي أنه قال أخبرني شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي وابن أبي عروبة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول ألا لا تقدم الشهر بيوم أو اثنين إلا رجل كان يصوم صياما فليصم. ثم ورد النسائي هذه الترجمة التسهيل في صيام يوم الشك, يعني الرخصة في صيامه بحق بعض الناس, يعني معناها أن النهي ليس على الإطلاق بحيث لا يصام أبدا ولا يصومه كل أحد, أي اللي هو يوم 30 من شعبان, بل جاءت السنة بالترخيص والتسهيل في حق بعض الناس الذين صيامهم ليس مرتبطا برمضان أو متعلقا بصيام رمضان أو الاتصال بشهر رمضان, وإنما كان من عادتهم أن يصوموا الاثنين والخميس مثلا, فوافق الخميس والاثنين يوم 30, فإن هؤلاء يصومون ما اعتادوه, لأن صيامهم ما كان مبنيا على الشهر مناسبة الشهر, بل لو كان يوم 30 يوم 3 أو الأربعاء أو السبت أو الأحد فإنهم يصومون. ما يعني ما هي القضية يعني متعلقة بالأيام, متعلقة بعادة, فالذي يصوم يوم الشك من أجل اليوم الشك يصومه يوم الاثنين أو الأحد أو السبت أو ما إلى ذلك, لكن الذي عنده عادة ملتزمها وهي أن يصوم الاثنين والخميس, إذا وافق الاثنين يوم 30 أو الخميس يوم 30 فإن له أن يصوم, وقد رخص له ذلك. وهذا هو المقصود بالتسهيل, يعني معناه الترخيص يعني في حق بعض الناس, وهم الذين كان لهم صيام وافق صيامهم ذلك اليوم, يعني له خميس أو اثنين مثلا مما اعتاده بعض الناس, فإن له أن يصوم في هذه الحالة. ومعنى هذا أن الصيام ليس مطلقا, المنع منه ليس مطلقا في حق جميع الناس, بل رخص لمن كان من عادته أن يصوم مثلا الاثنين والخميس ووافق أحد هذين اليومين يوم الثلاثين فإن له أن يصومه ولا مانع منه، وقد رخص له بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل استثناه رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. قال أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد. لا، أخبرنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث بن سعد المصري، وهو ثقة. نعم. أخرج له الإمام مسلم وأبو داود والنسائي. أخرجه الإمام مسلم وأبو داود والنسائي. الإمام مسلم وأبو داود والنسائي عن أبيه شعيب ابن الليث وهو ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. مثل ابنه. نعم. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي عن الليث الذي هو الجد ابن سعد المصري ثقة فقيه، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن إسحاق، عن شعيب بن إسحاق، عن شعيب بن إسحاق، عن شعيب بن إسحاق وهو ثقة. نعم. أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ما عدا الترمذي يعني. وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن الأوزاعي وابن أبي عروبة. عن الأوزاعي وابن أبي عروبة، الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الثقة الفقيه، ثقة فقيه الشام ومحدثها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وابن أبي عروبة، وهنا عندكم ابن، وهي ابني لأنه معطوف على الأوزاعي، وشعيب بن إسحاق يروي عن الأوزاعي وعن ابن أبي عروبة، وروايته عن ابن أبي عروبة بأخرة، لأن ابن أبي عروبة حصل اختلاط. ومن المعلوم أن رواية شعيب بن إسحاق عنه في هذا الإسناد لا تؤثر، لأنه من ليس وحده في الإسناد، بل معه عمدة وحجة وهو الأوزاعي، فلو لم يأتي ابن أبي عروبة يكفي الأوزاعي في هذا الحديث، لكن ابن أبي عروبة أيضا جاء، فكونه روى عنه بأخرة اللي هو شعيب بن إسحاق لا يؤثر ذلك، لأنه مقرون في هذا الإسناد بالإمام الأوزاعي. وابن أبي عروبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي، وهو ثقة يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه على الإطلاق حديثا، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: ثواب من قام رمضان وصامه إيمانا واحتسابا، والاختلاف على الزهري في الخبر في ذلك. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال: أخبرنا خالد عن ابن أبي هلال عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم أورد النسائي ثواب من قام رمضان وصامه. نعم. ثواب من قام رمضان وصامه إيمانا واحتسابا، المراد بالإيمان أي كونه يصدق ويعتقد بفرضيته ولزومه بالنسبة للصيام واستحبابه والترغيب فيه بالنسبة للقيام، يعني هذا هو المراد بالإيمان. وأما الاحتساب فهو طلب الثواب من الله، يعني يرجو الثواب من الله، يدفعه إلى ذلك الرغبة فيما عند الله وطلب ما عند الله من الثواب الذي أعده لمن عمل هذا العمل الذي هو الصيام والقيام. وقد أورد أحاديث متعددة تتعلق بالصيام وتتعلق بالقيام، أولها حديث سعيد المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مرسل، لأن سعيد المسيب تابعي. و حديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا ويتعلق بالقيام، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يدل على فضل قيام رمضان واستحبابه وترغيب الرسول صلى الله عليه وسلم فيه وبيان ما فيه من الأجر، وأن القيام الذي يكون نافعا ويكون محصلا ويكون صاحبه محصلا هذا الأجر هو الذي يكون بهذين القيدين وبهذين الوصفين، وهما الإيمان والاحتساب. الإيمان والاحتساب. الإسناد قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحكم، محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وهو ثقة أخرج له النسائي، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن شعيب. عن شعيب بن الليث. نعم. شعيب بن الليث وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. عن الليث. عن الليث بن سعد وقد تقدم أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن خالد. عن خالد بن يزيد الجمحي المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي هلال. عن ابن أبي هلال سعيد بن أبي هلال. سعيد بن أبي هلال وهو صدوق. نعم. أخرج له أصحاب الكتب. نعم. وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري، مشهور بنسبته إلى جده شهاب، ومشهور بالنسبة إلى جده زهرة بن كلاب، وهو ثقة فقيه من صغار التابعين أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن المسيب. عن سعيد المسيب وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وكونه مرسل لا يؤثر، لأن الحديث جاء من طرق كثيرة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن جبلة قال حدثنا المعافى قال حدثنا موسى عن إسحاق بن راشد عن الزهري أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يرغب الناس في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة أمر فيه، فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها وهو بمعنى أو بلفظ حديث الحديث الذي تقدم عن سعيد المسيب المرسل من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغبهم في القيام من غير عزيمة أمر فيه، يعني من غير أن يلزمهم به ويفرضه عليهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه في آخر الشهر أو أواخر الشهر من رمضان، وصلى بصلاته جماعة من أصحابه، وترك الاستمرار على ذلك خشية أن يفرض عليهم، وهذا من شفقته على أمته عليه الصلاة والسلام، وحرصه على عدم حصول ما يشق عليها وما فيه وما قد يفرض فيحصل فيه مشقة وصعوبة، فكان عليه الصلاة والسلام ترك الاستمرار بهم في الصلاة، يعني صلاة قيام رمضان جماعة، خشية أن يفرض عليهم قيام رمضان صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولكنه رغبهم فيه وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الإسناد قال أخبرنا محمد بن جبلة. أخبرنا محمد بن جبلة وهو ثقة صدوق، وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. قال حدثنا المعافى. قال حدثنا المعافى هو بن سليمان وهو صدوق. نعم. أخرج له النسائي وحده. وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. قال حدثنا موسى. قال حدثنا موسى ابن أعين وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب ما عدا الترمذي. أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن إسحاق بن راشد. عن إسحاق بن راشد وهو ثقة في حديثه عن الزهري بعض الوهم أخرج له البخاري وأصحاب السنن. وهو ثقة في حديثه عن الزهري بعض الوهم أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن الزهري. نعم. عن الزهري، ورواية عن الزهري فيها كلام، لكن ذلك لا يؤثر لأنه جاء من طرق أخرى عن الزهري وهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والزهري قد تقدم ذكره عن عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي الصحابية التي عرفت بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها وأرضاها. يسألون عن إسحاق بن راشد، أيوش بيه. من أخرج له؟ أخرج له البخاري وأصحاب السنة. البخاري وأصحاب السنة. يعني كأن الأخوة يقولون نحن نستعجل، إيه؟ فلذلك لا يمدوهم أن يكتبون. إيه. إسحاق بن راشد. نعم. إسحاق بن راشد أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنة الأربعة. إسحاق بن راشد الراوي عن الزهري، البخاري وأصحاب السنة الأربعة، ما خرج له مسلم. قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال أنبانا إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن الحارث عن يونس الأيلي عن الزهري أنه قال أخبرنا عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج في جوف الليل يصلي في المسجد فصلى بالناس، وساق الحديث وفيه أنه قال فكان يرغبهم في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ويقول من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأمر على ذلك. ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى، وفيه ما في الذي قبله، إلا أنه ذكر الترغيب في قيام رمضان، ولكن نص على ليلة القدر، نص على ليلة القدر وهي من جملة رمضان، ولكن لها ميزة ولها شأن خاص ولها فضل خاص، وذلك أنها خير من ألف شهر، وذلك أنها خير من ألف شهر، وأنزل الله فيها سورة من كتاب الله عز وجل تتعلق بهذه الليلة والتنويه بشأن هذه الليلة وعظم شأنها، فهي من جملة رمضان وقيامها من قيام رمضان. وقوله فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، يعني أن الأمر على أنه مرغب فيه وليس مفروضا وليس مأمورا به، هذا هو الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر عليه، وهو من كلام الزهري اللي هو فتوفي رسول الله والأمر على ذلك، هو من كلام الزهري مدرجه واضح، ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا زكريا بن يحيى، أخبرنا زكريا بن يحيى السجزي وهو صدوق ثقة أخرج ثقة أخرج له النسائي وحده، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده، عن إسحاق وهو ابن إبراهيم ابن مخلد بن راهوية الحنظلي، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا من ماجة، والنسائي يروي عنه كثيرا مباشرة، ولكنه يروي عنه أحيانا بواسطة كما هنا، فإنه يروي عنه بواسطة زكريا بن يحيى، وكثيرا ما يأتي ذكره يروي عنه النسائي مباشرة وبدون واسطة. قال أخبرنا عبد الله بن الحارث، قال حد أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي، عبد الله بن الحارث المخزومي وهو ثقة، نعم أخرج له مسلم وأصحاب السنن، وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن يونس الأيلي، عن يونس بن الأيلي هو يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري، عن الزهري عن عروة عن عائشة، عن الزهري عن عروة عن عائشة، وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في رمضان من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو مثل ما تقدم، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني دال على فضل قيام رمضان، وقد جاءت في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة وعائشة وعن غيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والإسناد أخبرنا الربيع بن سليمان، والربيع بن سليمان يحتمل المرادي ويحتمل الجيزي، وكل منهما ثقة، نعم. قال حدثنا ابن وهب. قال حدثنا ابن وهب المصري عبد الله ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن يونس عن ابن شهاب. عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب. عن أبي سلمة. عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم. قال أخبرني محمد بن خالد قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد وساق الحديث وقال فيه وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرغبهم في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة أمر فيه فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة عائشة حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم عنها رضي الله عنها كان يرغبهم من غير عزيمة أمر فيه ويقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيوة. قال أخبرني محمد بن خالد. محمد بن خالد وهو بن خلي. محمد بن خالد بن خلي صدوق. نعم. صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. قال حدثنا بشر بن شعيب. قال حدثنا بشر بن شعيب ابن أبي حمزة وهو ثقة أخرج له البخاري والترمذي والنسائي. البخاري والترمذي والنسائي. بشر بن شعيب أخرج له البخاري والترمذي والنسائي وهو الذي جاء في ترجمته الوهم الذي حصل لابن حبان وهو أن البخاري قال تركناه حيا سنة 1200 تركناه حيا يعني معنى أنه لقيه ويعرف أنه حي وآخر عهده به أنه حي في تلك السنة فابن حبان أخطأ وقال قال البخاري تركناه ولم يأتي ما بعدها بعدها حيا فاختلف المعنى ومعناه أنه متروك وأن البخاري تركه وترك الاحتجاج به وهذا خطأ لأن البخاري قال تركناه حيا ما قال تركناه فقط يعني معناه أننا تركنا حديثه أو أننا تركنا الأخذ عنه وإنما تركناه حيا فابن حبان أخطأ فحيث أخذ أول الكلام وغفل عن باقيه الذي هو يختلف تماما عن ذكر تركناه وحدها ونسبتها إلى البخاري وهو ثقة أخرج حديثه البخاري والترمذي والنسائي. البخاري والترمذي والنسائي. عن أبيه. عن أبيه شعيب بن أبي حمزة الحمصي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري عن عروة عن عائشة. عن الزهري عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا محمد بن خالد قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري أنه قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لرمضان من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ورجال إسناده مر ذكرهم جميعا محمد بن خالد و عن بشر بن شعيب بشر بن شعيب عن أبي عن الزهري عن أبي سلمة وأبو سلمة وأبو هريرة. نعم. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم ورد حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو بلفظ اللفظ المتقدم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وإسناد الحديث قال أخبرنا أبو داود وهو سليمان بن سيف الحراني سليمان بن سيف الحراني وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. نعم. ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عن أبيه إبراهيم بن سعد عن أبيه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة أيضا. عن صالح. عن صالح بن كيسان المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة. عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا نوح بن حبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة. قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم ورد حديث أبي هريرة بمثل ما تقدم وإسناده. أخبرنا نوح بن حبيب, ونوح بن حبيب ثقة أخرج حديثه البخاري والنسائي. أخرج أبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن عبد الرزاق. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم وإسناده. أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره. عن مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن. عن ابن شهاب وقد مر ذكره. عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن القاسم عن مالك أنه قال حدثني ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم وإسناده. أخبرنا محمد بن سلمة. أخبرنا محمد بن سلمة المرادي المصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا ابن القاسم. قال حدثنا ابن القاسم وهو عبد الرحمن ابن القاسم صاحب الإمام مالك وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم. قال أخبرني محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء أنه قال حدثنا جويرية عن مالك أنه قال قال الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم وإسناده. أخبرني محمد بن إسماعيل. أخبرني محمد بن إسماعيل وهو الطبراني أبو بكر. محمد بن إسماعيل الطبراني أبو بكر وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن عبد الله بن محمد بن أسماء. عن عبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد الضبعي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن جويرية. عن عمه جويرية بن أسماء. عن عمه جويرية بن أسماء بن عبيد الضبعي وهو صدوق أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه أصحاب الكتب إلا الترمذي. عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة وحميد عن أبي هريرة. عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة وحميد عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا قتيبة ومحمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من صام رمضان. وفي حديث قتيبة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيش اللفظ الأول؟ لفظ محمد بن يزيد الأول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان. أيوة وقتيبة قال من قام رمضان. من قام شهر رمضان. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومن طريقين، من طريق شيخه قتيبة ومن طريق شيخه محمد بن عبد الله بن يزيد، محمد بن عبد الله بن يزيد المقري. وطريق محمد بن عبد الله قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يتعلق بالصيام. وأما حديث قتيبة فإنه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مش بعده؟ ومن قام ليلة القدر، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني عطف ليلة القدر على قيام رمضان هو من عطف الخاص على العام، لأنها من جملة الشهر، لأنها من جملة الشهر. ذكره محمد بن عبد الله بن يزيد المقري المكي، ووثقه أخرج حديثه أبو النسائي وابن ماجه، أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. عن سفيان وهو بن عيينة، سفيان وهو بن عيينة المكي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري، عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وقد مر ذكرهم. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهو من طريق قتيبة، وهو مثل طريق محمد بن عبد الله بن يزيد المتقدمة تتعلق بالصيام، وحديثه الأول لقتيبة يتعلق بالقيام، قيام رمضان وقيام ليلة القدر، وأما هنا يتعلق بالصيام. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ورجال الإسناد مر ذكرهم جميعا. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى، ويتعلق بالصيام، صيام رمضان. وإسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، وهو ابن راهوية الحنظلي، وقد تقدم. وبقية رجال الإسناد كذلك أيضا تقدم ذكرهم. قال: أخبرنا علي بن المنذر قال: حدثنا ابن فضيل قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة وهو مثل ما تقدم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإسناده أخبرنا علي بن المنذر، وهو صدوق، نعم صدوق يتشيع، وهو صدوق سني، أخرج أحسن الله إليك، أخرج صدوق يتشيع، يتشيع نعم، وين فيه؟ في التقريب، التقريب هين. يتشيع ولا سني؟ شوف أو غيره، يعني على سني مر ابن أو نوح بن حبيب ذاك لعله، أي في واحد مر عليه نوح بن حبيب لعله هو السني. هذا صدوق، علي بن المنذر صدوق، أخرج حديثه نعم نوح بن حبيب، هو الذي قال عنه سني، أخرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجه، الترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا ابن فضيل قال: حدثنا ابن فضيل، وهو محمد بن فضيل ابن غزوان الكوفي، وهو صدوق، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو الذي نسب إليه التشيع، وأجاب الحافظ بن حجر عنه في ترجمته في مقدمة الفتح أنه كان يقول: رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان، رحم الله عثمان أي ابن عفان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان. وهذا لا يقوله الشيعة، لا يقوله الرافضة. قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وهو الأنصاري، وهو ثقة، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة عن أبي هريرة، عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وقد مر ذكرهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.